السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. والله يقول أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذلك فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، وما كان فيها من صواب أعني من الأجوبة من صواب فالتوفيق من الله وبالله ونسأله ذلك، وما كان فيها من زلل أو خطأ ونعوذ بالله من الزلل والخطأ من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله. عايز أسأل حضرتك سؤال عن عاطفة لولد وثلاث بنات، هل يجوز بدل الحروفين الولد وحروف لكل بنت شاب الذكر؟ نعم، أختاروا جواز هذا، لكن هناك خلاف في سن العقيقة، هل تجري مجرى الأضحية كما قال عدد من أهل العلم، أو أنها لم تقيد أطلقناها. فأختار رأي القائل بالجواز، وذلك بالقياس على دماء التمتع في الحج فاشترك سبعة في بقرة، وكذلك على الأضاحي فاشترك سبعة في بقرة. وقد عق أنس عن بنيه بجزور كما في رواية الطبراني سند صحيح، وبالله تعالى التوفيق. شكرا يا شيخ. يعني العقيقة تنفع شاب الذكر لولد وثلاث بنات؟ أظن قد أجبتك. شكرا يا شيخ، وسدد الله خطاك يا صالح الماضي، وفقك الله. بارك الله فيك يا محمد بن علي السقص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. شيخنا حضرتك، كان في سؤال كنت بسأل حضرتك، هو لو إن شاء الله في حد رايح الحج إن شاء الله يوم 3 ذو الحجة، هل عليه عدد أكثر من أظافره أو من شعره من بداية العشر ولا من ساعة الإحرام؟ لا، الحج مستثنى، وخاصة الذي سيحج متمتعا. فالذي يحج متمتعا سيقصر شعره بعد عمرة التمتع، فالحج المتمتع مستثنى من ذلك. بارك الله فيك. إن شاء الله هيحرم يوم 5 ذو الحجة من المدينة، يعني معاه أول 5 أيام يحلق شعره وياخد من اظافره. سؤالي لك بس، انا اسالك سؤالا، هل هو متمتع او مفرد؟ متمتع. فمتمتع لازم تاخذ من شعرك قبل بعد العمره. يعني حضرتك يعني يوم الاثنين ذو الحجه وانا في المدينه. يعني الخطاب هذا مستثنى منه المتمتع. شكرا لك، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى الجهلي وبارك الله فيك. شكرا يا باقر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟ عرفت باين على الحاجتين؟ نعم عفوا. ازاي عرفت ما بين الحديثين اللي انا هقولهم دلوقتي؟ لو حديث قال الله تعالى بضرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، عشان رجل انتحر صح؟ ايوه. والحديث الثاني اللي هو ربنا غفر ذنبه اللي هو قطع ايده وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم شطر منام في الجنة. ممكن تنزل على أشخاص بأعينهم. أنا حالات استثنائية يعني. آه ممكن حالات استثنائية، هذا وجه. وممكن حرمت عليه جنة من الجنان المعينة المخصصة للمحافظين على أنفسهم. هناك روايات كثيرة فيها من فعل كذا حرمت عليه الجنة، يحملها العلماء على أحد وجهين: حرمت عليه جنانا معينة، أو حرمت عليه الجنة مع الداخلين الأولين حتى يأخذ قسطه من العذاب إذا لم يغفر له. نعم، لكن المنتحر لا يحرم عليه الجنة قطعا، هو لا يدخل أي جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سمعت الآية؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى، في بعض الطرق خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا في المستحلة وعلى طول المفس. ومن قتل ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يفعل به كذلك خالدا مخلدا فيها أبدا. فحمل الخلود على طول المكس إلا للمستحل، فالمستحل عياذا بالله يفر. نعم جزاك الله خير. طيب طيب استغفر الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك وفضلنا ويحفظك شيخنا. ربنا يا رب يجمعنا في جنة الفردوس الله فيها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنة الفردوس إن شاء الله. يا رب آمين. الله يبارك فيك شيخنا. سيدنا الشيخ، ما هي كيفية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة قاف؟ وهل كان على خطبتين؟ وهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الخطبة؟ لم يرد في ذلك أي تفصيل، ولكن ألفت النظر إلى أمر وينبغي أن يأخذ حقه الكبير من البحث والتدقيق في هذه المسألة على وجه الخصوص، أنه قد وردت روايتان ومخرجهما واحد. الرواية الأولى: ما حفظت سورة قاف، امرأة تقول ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقرأ بها، ورواية: من كثرة ما كان يخطب بها على المنبر. فلو صحت رواية يقرأ بها يعني يقرأ بها في صلاة الجمعة، هذه موافقة لروايات أخرى وفيها أن النبي كان يقرأ أحيانا في الجمعة بقاف واقتربت الساعة. لأن هذا الخبر الذي حملني على هذا القول أن هذا الخبر خبر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، قراءة سورة قاف على منبر يوم الجمعة، لم يتداول بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم ترويه إلا امرأة، إلا امرأة تقول إنها مجاورة لبيت النبي، كانت النورها وتنور رسول الله واحد. فهذا يحملنا على التدقيق، هل الأصح الذي وكان يقرأ بها في صلاة الجمعة كما ورد ذلك من طرق أخرى ومخارج أخرى أو مخرج آخر صحيح، أم أن الأثبت من كثرة ما كان يخطب بها وأوكار الذي حملني على هذا، لم أجد هذا متداولا بين علمائنا من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقله غير هذه المرأة. وأمر كهذا الأمر الجلل، خطبة جمعة النبي بصورة قاف على المنبر، حضر خطب النبي آلاف الأشخاص، وما نقل إلا من طريق هذه المرأة، فلتحرر هذه الجزئية. وأنا أعرف أن نفسه مسلم، وفي طرق أخرى في خارج مسلم فيها ما ذكرته، وبالله تعالى التوفيق. أما سير التفاصيل كيف كان يخطب بها ليجزئها ليجزئها، كل هذا لا أعلم فيه شيء. سمعت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. بارك الله فيك وفضلك الله. الله يخليك. بالنسبة للاستنجاء يا مولانا، تمام؟ لو دخل الحمام وغسل الوضوء فقط وتم الوضوء، هل الوضوء كده صحيح؟ طيب، يعني ما هو استنجاء من البول ولا ايه بالضبط؟ من البول. طيب غسل الوضوء، ايه المشكلة؟ مش فاهم. يعني لازم يبقى الاثنين، يعني مثلا لو مسح مثلا بمنديل أصغر المسح بالمنديل يجزي، لكن إذا انتشرت النجاسة على الفخذ ونحو ذلك فلا بد من غسلها. يعني لو مسح بالمنديل فقط ما فيش ماء، يعني مسح مثلا ثلاث مرات بالمنديل كده فقط لغير علي وبعد كده توضأ، هل الوضوء صحيح؟ قلت لو غسل أثر البول في الذكر، لو مسحه بمنديل أو بحجر وتوضأ، الوضوء صحيح. الوضوء صحيح. إيه نعم. تمام هذا من الذكر لكم. طيب. هل على الخطيب عند الاستشهاد بآية من آيات الكتاب العزيز أن يرتل الآية على المنبر؟ أرى أن هذا قد يتنافى مع النسق العام للخطبة، خاصة إذا كان يخطب محذرا مبكرا كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا. نعم تفضل. طلب وسؤالين عند حضرتك. تفضل. طلب الأول الدعاء للجميع جميعا في المجلس. الله يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. الأول نعم. حضرتك في جماعة يجيبوا لبس وأحذية بس من برا، من دول تركيا، من دولة تركيا. أجيبوا من تركيا لليبيا لمصر. بعيد يعني طبعا لان الجمرك مش فاتح الدخول الحاجة دي، في اشكالية حرام ولا حاجة؟ والله ما لم يكن هناك غش او تزوير فلا اشكال، لكن احتاج انني ابحث المسألة عن قرب. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك دلوقتي انا اشتري طيارة بالتقسيط، تمام حضرتك؟ فكنت بسأل لو انا اشتريتها من معرض، والمعرض ده حضرتك يعني ايه كانت السيارة عنده وباع واحد تاني وباع التاجر زيه وهيشتريها لي منه تاني وده عالي بالتقسيط، حتى انا قطعت المنية حيلة من حيلة الربا، مش ان البنوك يفعلون مثل هذا. حيلة من حيلة الربا. حتى لو كان المعرض يمتلكها مثلا ولا حيلة من حيل الربا واضحة. الله يستر عليك. ماشي حضرتك. بارك الله فيك يا أخت رضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك مولانا؟ الحمد لله. الله يخليك. بس في سؤال بعد حضرتك مولانا. اتفضل. انا عليا في المواصلات بس السفر على مدار الكرة ان شاء الله طالع مكة عندي شغل. ففي احتمال يتيسر لنا العمرة والحج. ولكن بعد البحث على اليوتيوب سمعت الشيخ عبد العزيز فوزان تقول اللي داخل اللي هيجي عمل هيجي عمل مش هيجي عمرة بعد ان كان يوم او اثنين حسب انقضاء عمله او وقته لانه يحرم من ادنى الحل ان انا ادخل بالمدرسه العاديه يحرم من ادنى الحل ويعمل عمره وفي الحج لما بيتاثر من الحج برضه بيحرم من مكانه ومعلوش لا فديه ان هو خالف ولا عليه ولا عليه دم تمتع لانه من اهل مكه فايه رايك في المتراي ده وانا عايز اعرف يعني اعمل ايه بالظبط كلام فضيله الشيخ صالح الفوزان حضرتك عبد العزيز فوزان كلام الشيخ عبد العزيز الفوزان وفقه الله لكل خير اللهم امين كلام صحيح طب انا بس انا اخر ربما كنت انا نسيت سؤال غلط او انا كنت في شيء فانت حضرتك عرفت ان انا عامل كده عفوا الكلام مستقيم كله مستقيم ومسدد من بدايته الى نهايته والله اعلم يعني انا اكل مكه حاليا وبعد ما ادخل مكه يوم او اثنين اخرج جده الحج احرم منه واعمل عمره ويوم الحج انزل حج عادي ومعليش لا ذم تمتع ولا اي شيء كلامك كثير ولا فائده فيه لا فائده في التكرار اجبناك بنعم ما تشك نفخ الوزغ على ابراهيم عليه السلام ثابت صحيح نعم قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال أيوب عليه السلام رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يا عدو والله من عبد الله سند حسن وتنظر العلل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يا شيخ حبك الله لا يحببتنا فيه شيخ جزاك الله خيرا بيت من الشعر فيه كلمة فيه قلما العلا سطر الهدى نعم جرى مثل قلما العلا سطر الهدى قدرا جرى مثل السنة هل يصح؟ والله أنا من مركز معك ولا أحتاج إلى أن أركز معك هذا لا يعنيني الآن ولا أراه يعنيك فركز معنا في وقت آخر اسأل عن يعني إيه المطلوب بالضبط ما أستطيع الآن يعني تشبيه شيخ قلم النبي خلقه الله لكتابة القلم يا حبيبي أنا أقول لك أنا قلم الهدى سفر الهدى يا أخي الكريم اصبر ما تخترع أبيات شعر وتطلب منا شرحها الله يوفقك شكرا محمد البراس ما حكم عفوا السلام عليكم تفضل بارك الله فيك الله فيك وجزاك الله خيرا وياك تفضل بعرض لحظتك انا بالنسبه للظروف عملنا قصاد سبب جماعه المغرب صميم بالنسبه لظروف العمل اللي عندنا نصلي المغرب بثلاث جماعات كلها في وقت المغرب او متأخرة او بعد كل شيء المشكلة في الجماعة الثالثة الجماعة الثالثة احيانا هي تصلي المغرب في اخر الوقت يعني قبل الاشياء مثلا العشر دقائق او ما قارب الصلاة صحيحة صحيحة ان شاء الله من الاضطرار نعم شكرا كيفية قضاء الصلوات الفوائد على المتيسر لك وجزاك الله خير يا أحمد بن شعبان حديث محمد عادل أبو عائشة أرجو أن تتسم بالوقار السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم الصلاة الله وبركاته يا شيخ أنا شيخ عندي سؤال بخصوص التجارة أنا كنت أريد أن أدخل في عالم التجارة وجي في دماغي سؤال، هو لو انا دخلت في موقع في حاله ما كان بنشيه فاريحه الزوجين بشرى الله تجاره طبيعيه فهل حاجه العاده ابدا حقيقيه مش عندي يعني مثلا كل الحاجه دي كل موجوده مثلا مسميها مثلا اكون حاططها في الحاجات اللي انا هشتريها ولما حطيت مثلا اقوم شاريها وبريحها عشان مش اخسر يعني كده حاليا ان انا تخير المشتري بعد أن تتملكها، بعد أن تتملكها وترسلها المشتري قل لا اختار تريدها أخذتها، ما تريدها لا تأخذ. ولكن ممكن أن أجبتك الله يستر عليك. رجل أعطى رجلا أمانة وقال أعطيها لفلان ولم تستطع الوصول إليه فتصرف فيها فتوفي صاحب الأمانة. طيب هو قال أعطيه لفلان، إذا فلان هو اللي مات فالأمر، لكن إذا لم تستطع الوصول إليه هل أنت استطعت الوصول إلى فلان أم لم تستطع؟ العبرة بالفلان الذي أنت كلفت بإرسال الأمانة إليه. بارك الله فيك يا أختنا المين. تفضل يا حي لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي في البث مش متابع؟ أي نعم أنا مستوفي في البث. أنا بسأل حضرتك بس يعني في أعداد ناس كتير بيكون في صالح وغيره بيكون في نساء زوجات بيحصل مشاكل بينهم وبين زوجهم وبين أزواجهم بسبب إن هما بيستدلوا بأحاديث عن إن عمر بن الخطاب تحمل زعيق مرة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل عائشة لما هي يعني أنقذ أو كسرت حاجة، فهما يعني بيحللوا أو بيبيحوا مثلا الزعيق أو الإنكار مثلا قدام أزواجهم بالأدلة دي، فهل كان ده حلال بيهم أو ليهم فتوى معينة وحدود معينة ولا هي مفتوحة ليهم كده؟ لا كل شيء له قدر يا شيخ يا أخي الكريم، كل شيء له قدر. يعني أحيانا الزوجة تعبت من العمل وأرهقها أبناؤها من المخالفات فتتلفظ بألفاظ عالية وتخرج يعني كبشر تحمل الأمر فوق طاقتها فتخرج عن طاقتها فتتكلم ببعض الكلمات الشديدة، لكن في وقت راحتها ووقت هدوئها وترفع صوتها على الزوج وتخطئ في حقه وهي في وقت راحتها طبعا لا يجوز هذا أصلا، لأنه هذا ظلم للعباد. فالمقامات تختلف شيئا ما. والله قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصر. هل يجوز لي أن أبحث عن حديث لفتاة متبرجة ولا تصلي؟ إذا كان الشخص من الصالحين لا تورطه في هذه التي لا تصلي والتي هي متبرجة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام كفر الشيخ. نعم. خمسة يشتركون في أضحية، ثلاثة كل واحد يأخذ منهم ربع والاثنان البقيان يشتركان في الربع. ثلاثة يجزي عفوا، ثلاثة كل واحد منهم يأخذ ايه؟ ربع، كل واحد في ربع. ايوه تجزي عن هؤلاء الثلاثة لان كل واحد ربع اكثر من السبع والاخيران لا تجزي عنهما. طب هل لو اصر على ذلك واشترك هل هذا الاشتراك يؤثر على وحدة؟ لا يؤثر على فقط على الاثنين اللذين ضحى كل منهما بسمن. نعم شكرا. أما مسألة اختلاف الرواة في استخراج النبي صلى الله عليه وسلم للسحر الذي سحره به لابد من العصر أيوه يرجح، هل استخرجه أم لم يستخرجه؟ لا الظاهر استخرجه، يعني صحيح أنه استخرجه. نعم. هل رواية الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه محمولة من القطاع دائما؟ لا في مقبولة في مسلم، مقبولة في مسلم يعني وحيث قبلها العلماء قبلناها. نعم وحيث قبلها العلماء قبلناها. نعم يعني ثبت أن أبو الزبير سمع من هو قول يعني في قول من الأقوال إنه لم نسمع من جابر إلا بعض الأحاديث، لكن قول آخر أكثر اشتهارا أنه سمع من جابر. نعم. ويقينا أنه سمع من جابر. صحيح. إنما يعني فاقط الكلام يتكلمون عن العنعنة. نعم. قال عن وهو مدلس، لكن يتجوز العلماء عنها في مسلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك حضرتك. دلوقتي والدي راح عشان يحجز أضحية ودفع عربون للتاجر، واتفق معاه على سعر الكيلو للحم بعد الذبح، وترك الأضحية والتاجر هيسلم الأضحية لنا يوم عرفة، وبعدين يجي بعد الذبح يوزن بقى اللحمة ويضرب في سعر الكيلو وياخد بقيت فلوسه. والله يا شيخنا الكريم الله يحفظكم، أرى أن هذا فيه خلل، وأنكم لا بد أن تتملكوا الأضحية تملكا كاملا تاما، وهذا يستلزم معرفة ثمنها، لأن من شروط البيع معرفة الثمن. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله شكرا يعني حبك في الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. جزاكم خير الله يحفظ حضرتك. بتاعش مصطفى، انا حاليا دلوقتي طالب في الفرقه الاولى في الجامعه كليه اداب، فكان يعني بكم فوق عندنا اخر امتحان في الـ في الـ في, الـ في العام الدراسي يعني الاول، فكان الفكره كلها ان الطلاب كلهم اللي جروب الدفعه يعني يعتبر بيتفق على انه عايزين بكره يبقى في صوره جماعيه مع الشباب والبنات، مع طبعا الضوابط شويه ممكن يبقى الشباب زي شويه يعني في الحيز بتاعهم هما الاثنين، هل هيبقى في مخالفه شرعيه هنا ولا طبعا رأيه؟ طبعا في مخالفه شرعيه، ولا تتبع سبيل هؤلاء الغواه الذين يصدرون سفهات بعد تخرجهم، تجتمع البنات مع البنين ويكسرون اطباقا ويفعلون افعالا لا ترضي الله، فلا تشكر نعمة الله إلا يكن شكرك بالمعصية. الله أنعم عليك بالتخرج، تحمد الله، تخر لله ساجدا، تقوم لله حامدا شاكرا، لا تخرج مع البنات ولا دفعة ولا ما دفعة، ما هي دفعة وما دفعة، أنت من الله عليك بالنجاح والتوفيق، خلاص تقيم أمر الله وتشكر، ومن تأتي بأطباق وتكسرها كما يفعل أهل السفاهات كما يفعل أهل السفهات، وتختلط بالبنات وتصور مع البنات، لا تفعل، أنت رجل وقور، بارك الله فيك. مجرد الصورة زي ما حضرتك وضحت أنا أنصحك بالابتعاد عن كل هذا الفست، أنهم يرقوك مع بعضهم ويبلاوي كبيرة تحصل، وكأنهم نالوا الفردوس، خذ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من أجمعهم. وهذه البدعة الجديدة التي استحدثوها هذه الأيام، يقف البنين والبنات صفوف ويكرمون شخص يمشي في وسطهم، هذا الشخص دكتور طالب بنت، كل هذا الكلام كلام فارغ ليس عليه أي مستند، لا من كتاب ولا من سنة، عبس يستحدثونه، ما يأتون به من دول الكفر أو ماذا، والنبي يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. بارك الله فيك. حفظك الله شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخ محمود العزري، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حصل ابن ابراهيم ما ندري ما تقول ولمن تقول، وليتكم تحرصون على النافع، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بعد إذن حضرتك أنا كان لي ثلاث أسئلة. سل. بعد إذن حضرتك بفضل الله أنا بصلي السنن، بس مش بانتظام زي ما إحنا نعرفه، يعني مثلا أربع ركعات الضحى بفضل الله، وأربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر واربع ركعات بعد قبل العصر بس. فده كده مظبوط؟ لا مش مظبوط. لا لا لا لا مش مظبوط. اذا اردت موافقه السنه فليست هكذا. نعم اثنان قبل الفجر واربعه قبل الظهر واثنان بعدها واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء، هذه الرواتب. اما اذا صليت اربعا قبل العصر ما يمنعك احد، لكن ليست وفق السنه، يعني ليست هي من الرواتب. هي سنه طيبه، صلوا قبل العصر، صلوا عفوا بين كل اذنين صلاه، بين كل اذنين صلاه لمن شاء. لكن سؤالك الاول مفاده انك تركت سنه المغرب وسنه العشاء البعدين. شكرا حضرتك. السؤال الثاني، انا في قيام الليل وصلي ركعتين بس، بس في الركعه الاولى بقرا سوره الواقعه وفي الثانيه تبارك او الشمس، فانا كده ده في تحاول بحيث ان انا اوصل للمئة ايه ولا ده كده عادي ملوش علاقه بالتحاول؟ حديث المئة ايه ضعيف، وحديث قراءه الواقعه كل ليله ضعيف، وحديث قراءه تبارك كل ليله ضعيف، والسنه سهله سهله سهله سمحه. انا قصدي ان انا اوصل للمئة ايه. حديث المئة ايه كتب من المقنطرين كله ضعيف، كل هذه ضعيفه. تمام شكرا لك، بارك الله فيك يا اخ صلاح السليم. قلت ذلك فاحمد من الله مش عارف اقرأ اسمك احمد، اكتب بالعربي الله يستر عليك. ما ينكر عليك، ينكر عليك سفهاء، ماذا بما يؤثر السفهاء؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ لا تستهمن بعض الطلبة والطالبات الفسق والفاسقات كانك لا تشاركهم في فسقهم، تعد. هم الذين يستحون، يجب أن يستحون من الله ثم يعني. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة زوجها مسافر بقاله 5 سنين. ايوه ياتيها في السنة، ياتيها في السنة كم يوم؟ بيجي في نص السنة اسبوعين، وبيجي في الصيف شهر ونص. طيب وبعدين هي تخشى هل هي تخشى على نفسها الفتنة؟ هي بتقول كده، تخشى على نفسها، ما تخشى على نفسها الفتنة والفساد. اذا كانت تخشى على نفسها الفتنة والفساد تطالبه بالمجيء، أو إذا خشيت أن تقع في الحرام يقينا تفارقه. شكرا. إذا طلبها هو وعالج المشكلة. المقاصد الزوجية السكن والعفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، عايزة أعرف حكم ختان الإناث، هو حلال ولا حرام؟ دائر الأظهر لي أنه يستحب إن احتاجت الفتاة لذلك تنظرها امرأة. مش عارفة أوصل مثلا دكتور أو دكتورة، ما فيش حد أعرف يعني أودهوله كده، ما حدش. وعلى العموم لست بآثمة إذا تركت. شكرا بارك الله فيك يا زهرة الجنة. متى تطلق الحامل؟ تطلق في أي وقت، إذا تطلق طلق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عندي سؤال، ولكن أولا أسألك الدعاء لابني وسائر طلاب المسلمين لأنه في الثانوية العامة. الله يوفقه ويوفق ذرياتنا جميعا، ذرياتكم وذريات المسلمين والمسلمات وأبنائنا وبناتكم يا رب العالمين. بس عايز من حضرتك كيفية صيام. بس طمن ابنك يا أخي الكريم، طمن ابنك. اصبر عليه بس. طيب حضرتك. أريد أن تطمئن ولدك، الثانوية ليست إله يعبد من دون الله، هو اجتهد وأدى ما عليه من الاجتهاد. يبقى أن نفسه تطمئن ويسأل الله التوفيق بس. والمقدر سيكون، لا يقلق الولد يعني. طيب. وهي نصيحة لطلاب الثانوية العامة أديتم ما عليكم جزاكم الله خيرا، ولكن التوفيق من الله وبالله، لا يبقى سؤال الله التوفيق. وكل شيء سجل، المجموع الذي سأتي به ولدك سجل يوم من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، مسجل المجموع الذي سأتي به ولدك، فاجعله يطمئن بذكر الله، يذكر الله كثيرا، يدعو الله كثيرا بالتوفيق. هذا الذي يفعله، أدم عليه من الاجتهاد وذكر الله كثيرا وسأل الله التوفيق، لا يقلق أبدا، مقدر سيكون، فجعله يطمئن كده ولا يعبد الثانوية العام. الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإنني أتعجب من أقوام أولادهم وبناتهم تاركون وتاركات للصلاة وقلقون جدا على الثانوية العامة. طيب أقلق على ولدك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وهو لا يصلي، مجرم، وإن كان طبيبا فمجرم، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فلا تكن الثانوية العامة إله يعبد من دون الله، الفرح بطاعة الله وتوفيق الله للطاعة. نعم أدم عليك واجتهد يا بني واجتهد يا فتاة، ولا تضيع أوقاتكم في لعب وعبث وكرة ومباريات ومسلسلات وقذورات، اجتهدي وأدم عليك واجتهد وأدم عليك واسأل الله التوفيق والسداد، وكن مطمئنا بذكر الله تعالى. أما أن ننزل أمورا على غير منازلها وتأخذ أكبر من حجمها، نظلم أنفسنا ونظلم العباد. بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب شيخ، يوم أيام البيض من ذي الحجة لما في يوم في أيام التشريق، ما خلاص يا ذي الحجة لا تصام أيام التشريق فيها، تحرم صيام أيام التشريق إلا لمن كان حجا متمتعا ولم يستطع الهدي. الله يبارك فيك، الله يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ نحمد الله ونشكره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نسأل على رمضان شكرا. إلى أو أربعة. أنت مفدى ولا نعم مفدى؟ مفدي ولا مفدى؟ لا خليك مفدى أحسن، تواضع. أول سؤال بارك الله فيك، يا ريت حضرتك يا عم الشيخ توجه نصيحة مش لل يعني لطلبة العلم، لبعض الدعاء والمشايخ، أنه عندما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يقول صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا مفد يا مبدي، بارك الله فيك وفيكم. حتى إن بعض الشيعة يعملون مقاطع ويقولون انظروا إلى مشايخ أهل السنة، ويجيبون بعض المشايخ وهو يقول صلى الله عليه وسلم، ويكتب كده صلى عن تريج على أهل السنة. يعني أشكرك يا مبدي على تسميتك، ويا مفدى على تسميتي، فأشكرك على ما ذكرت، شكرا لك. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، بارك الله فيك. السؤال الثاني بارك الله فيك، أنا لما أقول صلى الله عليه وسلم أو أقول اللهم صل وسلم وبارك، صل المعروفة، يعني إيه وسلم وبارك على محمد؟ اللهم صل على محمد، دعونا لله أن يصلي على النبي، يثني عليه ويجازيه أفضل الجزاء. هذا دعاء منا لربنا أن الله يثني على النبي وينزله أحسن المنازل وأكرم المنازل. أما وبارك على محمد، يعني وبارك على محمد، البركة الخير الكثير، وثبوت الشيء في وثبوت الخير في الشيء، البركة أيوة. لها معنيان، الخير الكثير، اللهم صل وبارك على محمد، من عليه بالخير الكثير والذي منه الكوثر وغيره، وثبت الخير فيه لا تزله عنه يا ربنا. فالبركة تطلق على معنيين، ثبوت الخير في الشيء ونماؤه وزياده. نعم. بارك الله. أخيرا بارك الله فيك، يعني أخير. إيه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا مفدى يعني إيه وسلموا تسليما. سلموا تسليما كثيرا كثيرا يا مفدى. سلموا تسليما إيه كثيرا. أما أقول لك كل أكلا يعني كل أكل إيه أكلا كثيرا كثيرا. نعم. لكن هل داخل فيها يعني وسلموا تسليما يعني سلموا او استسلموا لما جاء به عليه الصلاه والسلام؟ الذي افهمه وسلموا تسليما، تسليمنا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليس معناه الاستسلام هنا، الاستسلام له باب اخر، له باب اخر وادله اخرى. ما صلوا عليه وسلموا تسليما اختار قول القائلين سلموا تسليما كثيرا تسليما عظيما. بارك الله فيك عم الشيخ وشكر الله لك ولك يا مفدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. حضرتك كلمة للأزواج كده، يعني احنا كل ما بنكبر يعني نبقى محتاجين منهم الكلمة الطيبة دايما، ان هم يعملونا يعني كما رفيق عليه السلام يتكرم علينا كده يعني. جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. فالنصيحة للأزواج وخاصة الذين بينهم طول معاشرة وطول عشرة أن يحسن كل منهما إلى الآخر، أن يحسن كل منهما إلى الآخر. أولا لقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ثانيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولقد قال الله تعالى في شأن أهل الإيمان وهو أصدق القائلين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيجب أن يكون هناك تراحم بين الزوجين الحديث والآيات المذكورة. وربي قال في وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، فيجب أن يكون هناك احترام متبادل بين الزوجين وتراحم متبادل بين الزوجين وخلق كريم متبادل بين الزوجين، لأن هذا يؤثر على تربية الأبناء وتربية البنات. فإذا وجدت البنت أبا وجدت أباها يسب أمها تجرأت على أمها، أو وجدت الأم تسب أباها تجرأت على أبيها وتعلمت هذا الخلق السيء، فقد يكون الأب أحيانا يتغاضى عن بعض الحقوق فتتجرأ عليه زوجته، فتتعلم البنت الجرأة على زوجها إذا تزوجت فيفضي ذلك إلى الطلاق، لأن الرجال يختلفون. وأيضا إذا ولد الولد أباه يضرب أمه يخرج أحدانا إذا تزوج يضرب زوجته بناء على ما رآه من أبيه، فإذا فعل ذلك مع امرأة تنتصر للحق ولا امرأة أبية تأبى أن تظلم سيدمر حياة نفسه، لأنه يظن أن الخلق الحسن هو في فعل أبيه. ولذا أنصح الزوجين بالوقوف على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتداء بنور الوحيين الكريمين كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سؤال الله التوفيق. وهناك نصائح للزوجين، الزوجة حين تجد زوجها متعبا مرهقا فيأتي من العمل مرهق والعمالة أتعبته وزملاؤه أتعبوه، فتأتي تواجهه بما يكره وهو مرهق، فيكون رد الفعل سيء من الزوج. والعكس أيضا قد تكون هي متعبة فيعاتبها هي متعبة، فيكون رد الفعل غير محمود العواقب. بارك الله فيك وأصلح الله حالهم. ودعاء دعواتك لوليد بلالك يا شيخ. الله يصلحهم ويصلح أولادنا وأولاد المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين والمسلمات. بارك الله فيك يا أختي مريمين ولك ولذريتك إذن مسك. اللهم آمين للجميع. ماذا أقرأ من كتب السيرة؟ أقرأ كتاب السيرة المحقق، سيرة ابن هشام المحققة، ولأخينا إسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى كتاب طيب في السيرة اسمه الكوكب الدري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد راجعته وقد حول مادة العلمية الصحيحة، وكتاب نافع في الحقيقة، نافع من كان أسلوب الأدبي لم يسمكه السبكة الأدبية لكن أتى بالنصوص وهي جمع. السلام عليكم. السلام عليكم. تسأل عن حكم الزوج الذي يضرب زوجته، نقول نسأله لماذا ضربت زوجتك، ونسأل السائلة أيضا لماذا ضربها، هل أنه يقول لزوجته وفر لها كل ما تحتاج، يا أخت أرجوك ألا تخرجي تكلمي الرجال، قالت سأخرج رغما عنك، يا أخت حقي عليك، أنا زوج ويسمع لي، أنا لم أمرك بمعصية، قالت افعل ما شئت سأخرج وافعل ما في نفسك، ماذا نصنع حينئذ؟ ورب العزة قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الروايات التي فيها أننا بعد سورة الضحى كلما انتهينا من سورة نقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وغير ذلك، لم أقف له على دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد النصر مطروح يا شيخنا. يا مرحبا محمد حسين ولا من؟ محمد النصر مطروح. يا مرحبا يا محمد مرسى مطروح، اهلا وسهلا. عزك الله. في مشكله صغيره شيخ، سؤال بس في الله يعزك يا رب. دلوقتي انا والدتي معايا في البيت تمام؟ تمام. وعندي اخي في باريس براني. طيب وبعد؟ تمام. وطبعا الحاج علي عندي في البيت وبنخدمها وتمام وميمي. اخويا زعلان ان الحاج قاعد عندي مش قاعد عنده. طيب والحاجه تضغط في ماذا؟ الحاج احنا كلنا واحد فضل الله عز وجل زي ما انت عارف. فالسفر يعني تعب عليها، ومرسى مطروح المدينة الدكاترة وكل حاجة قريبة تمام؟ نعم. فأخويا زال بس بزار يعني في ابني قال لي نقعد معاك في الشارع، قلت له احنا الشيخ مصطفى العدوي والله هي حق فيها زي ما انت لك حق، قلت له حقك بس السفر بعيد عليها وانا قاعد عندي تمام، يعني هو برضك احسن مني. والله اولا انا احمد الله سبحانه وتعالى إذ وفقكما للبر بالوالدين، هذه الحمد لله من الله سبحانه وتعالى عليكما، أسأل الله أن يحفظكما اللهم يكثر من أمثالكما، الله يكثر من أمثالكما اللهم أمين لكما، بقول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شكر الله لكما. لكن سننظر الى الامور من منظورين، منظور التسديد والمقاربة ومنظور راحة الأم أين. يعني افترض الأم قالت أنا أحب أكون عندك، أيضا أيضا أخوك له حق، حق الرحم، وتقنعها بالكلام الطيب ولعل الله أن يعافيها. أنت تمكث معه مدة أو هو يأتي يأخذها حتى لا تفهم عنك خطأ أنك تريد أن ترحلها. لا لا احنا مولانا فضل عز وجل يعني ما فيش أي مشكلة، احنا حتى الكلام من باب المداعبة. أقول لا أنا لي حق، وحتى شرعا زي ما أنت بتقول ترك فيها، بس هي المشكلة مولانا أن هي المشوار تعب عليها. المشوار كم عفوا كم المشوار من مرسى مطروح لبراني؟ بتاع مثلا 120 كيلو. طيب 120 كيلو مش كثير، ليس كثير. كم عمرها؟ حاجة وثمانين يعني. الله يعافيك. آمين يا بني. ممكن تيسر لها سيارة مريحة مكيفة؟ تماما مولانا. بس سؤال تاني معلش. تفضل. احنا فين؟ دلوقتي لو أخي عندنا تجارة تمام ومع بعضينا يعني. الحمد لله. احنا بنخصص مثلا ما يقارب من نصف مثلا بعد الجرد والكلام ده كله، نصف المبلغ لأمي. لأمنا احنا الاثنين تمام؟ تمام. فهل ده في ظلم الأولاد ولا ما فيهوش؟ على حسب احتياجات الأم. لا الأم احنا يعني بالنسبة للفلوس احنا بنديها لها مثلا بتلبس بيهم ده بعلاجها، كل حاجة تبقى ليها، احنا طالعين نص المكسب للأم. وأنا أخويا النص الثاني يعني لينا والأولاد مكفينا فضل الله، بس ده ما هوش حاجة شرعا يعني حرام. لا لكن يكره. يكره. يكره. يكره لماذا يكره؟ لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذا أعطيت الوالدة كفايتها وأكرمتها الحمد لله وأحسنت إليها في حقوق الآخرين، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، وفي رواية وإن لولدك عليك حقا، وإن كان فيها بعض الشذوذ الحديثية لكنها متعينة يعني داخلة فيما ذكر من الأهل. فأعطي كل ذي حق حقه. فإذا كانت الأم مريضة وتحتاج نصف المبلغ كما ذكرتما فلا بأس لك. هي مولانا يعني احنا بعملنا مبلغ بتحن برضك انت عارف على نظام بوادي عرب يعني، فبتحن هي بالخليه بتحن على الغلابه وبتحن مثلا اللي بيجي لها اذا مكفين النص، احنا النص دي والثاني مكفيها بزياده فضل عز وجل يعني. حبيبي اسمع الكلام اسمع الكلام كده، مجرى السؤال الان تغير. تمام. مجرى السؤال الان تغير. تمام. ام امراه محسنه تغشاها النسوه، تغشاها النسوة المحتاجات تنوطيها. ايوه وكذا. بس احنا قصة انك تحدد من نص الربع كان ده كله، هل في حرمانية ولا عادي؟ بس لا تعجل علي. انا انصحك ان تجعلها الثلث. تمام. الله يكرمك. شكرا. تمام مولا جزاك الله خيرا مولا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ مصطفى. لله الحمد والشكر. عايزين بس لو وقفنا النهارده في استاد المغرب يعني قلب شد يعني فينا. نعم عفوا. وقفنا في المغرب النهارده. وقفتم في المغرب وبعد؟ وقفنا ورشد يعني فقرأ بينا ولحن في الفتحة لحن أقل بالمعنى. ماذا قال؟ نعم. ماذا قال؟ قال إياك نعبد من غير نشد الرياء. الأمر خفيف في مثل هذا والصلاة صحيحة. أنا سمعت أن كلمة إياك معناها الشمس. إياك معناها الشمس. يا حرام عليك. أنت لا ما تركش الصلاة ذاك من الوساوس هذه. من الذي يهجم عليك هذا؟ من الذي أدخل عليك هذا التفكير؟ أنا ما أول مرة أسمع في حياتي هذا الكلام. غاية أن ما أسعفوش الوقت للتجديد المطلوب. الله يسلمك. مش عارف بس تجيب هذا الكلام من اي مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله العظيم انا بحبك في الله مولانا. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسعدك يا رب. وياك. أسألك الدعاء يا مولانا بالله. الله يكتب لنا ولك وللسامعين والسامعات التوفيق ويغفر لنا ولكم جميعا يا رب، ولا يؤخذنا بذنوبنا يا رب. تفضل. الأخوة في مطروح نحسبهم على دين وخلق، الله يزيدهم توفيقا، الله يزيدهم توفيقا. السلام عليكم. يا رب أنت الله أنت المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا متقدم لخطبتي شاب بس مش منتظم، مش منتظم خالص يعني. عفوا، كيف صورة عدم الالتزام؟ يعني بيشرب سجاير، مش بيصلي سنن، مش حافظ قرآن، مش بيقرأ قرآن، لكن كل الحاجات دي بقى يعني. طيب ايه السؤال ايه المطلوب منك؟ ما المطلوب؟ انا نصبت كذا مرة بس كل ما اجي اصلي صلاة استخارة الاقي الموضوع يتفتح تاني. لا، مسألة ان يتفتح او يتقفل لا، المهم يعني انت مستقيمة يعني مطيعة لله ورسوله وشخصية فاضلة. الحمد لله فاضلة يعني. لا تقبلي مثل هذا المدخن، سيؤذيك. ليس من باب ان زواج المدخن حرام، لا، لكن نحن نبحث عن الكفاءات. الكفاءات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أعمل مداخلة حضرتك. تفضل. حضرتك أنا حلمت حلم. لا، الحلم عفوا، الحلم ليس هنا أحلام، هنا فتاوى. شكرا. بقرة وزنها ثقيل ولكن عمرها أقل من السنتين، هل تجزئ في الأضحية؟ قال الرسول: لا تذبح إلا مسنة، والسنة لا تقوم مقام السن، يا نور من الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا أحمد بن سعد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب ويرضى عنك. وعنك يا ربي، آمين يا رب، تفضل. آمين يا رب. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. ايه حكم الشراء الكتب اللي هي على الرصيف؟ هي بيبقى سعرها اقل كتير جدا من الاصليه، بس بيقولوا ان هي حرام يعني، عشان لا مش حرام، اشتري يعني اشتري منها عادي. عادي، مش من الازبكيه ولا غيرها؟ لا، كتب مش من الازبكيه، لا، من الشارع، من على الرصيف، مش شارع، انا من طنطا يعني. ما في مشكله، ما في مشكله، مش مشكله. لا ان شاء الله مش مشكله. تمام. السؤال الثاني، طبعا احنا في الجامعة وكده، وحضرتك عارف رجل حرام وكل حاجة، بس حصل مرة ان اتأكدت من اجابة السؤال انا كنت مجاوب كده، دركته حق ولا لا؟ خلاص المسألة انتهت، استغفر الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله. أحبك الله بالله. والله أحبك بالله. أحبك الله بالله. أحبك يا عبد الرحمن وصالح ربنا يحفظك. الله يبارك فيك ويحفظك وذريتك والمسلمين والمسلمين. أسألك الدعاء بالله عليك أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي قوله. الله يبارك فيك ويحفظكم ويرزقنا وإياك صحبة النبي في الفردوس. الله يبارك في ذريتك ورحمة الله ويجعلهم يقوا بها. وذريتك والمسلمين والمسلمين. حكم تحديد نسبة الربح للمستثمرين. نسبة من الربح لا بأس، لكن نسبة من أصل رأس المال لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. الله يحفظك. أنا محمود بن محمد الهادي القشتاني، تكلمت حضرتك في أول الفتاوى عن كيفية قراءة سورة قاف أثناء الخطبة. إن شاء الله بإذن الله هبقى أراجع كلام حضرتك بعد ما الشباب ينشروا إن شاء الله الفتوى. في استشكال يا سيدي كنت عايز أكلم حضرتك فيه وحضرتك يقول لي إذا كان الاستشكال ده يعني يعني الرد عليه بشكل علمي ده مضبوط ولا لا. في استشكال في الجماعة اللي هم المستشرقين لما كانوا بيقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينزل إلى سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا قبل الفجر فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث. أقول لك لا إشكال أبدا إذا قال الرسول قولا. هل أعرضه بعقلي يعني أنت تضاعف الحديث مثلا؟ اسأل هؤلاء لا الحديث. يا سيدي الفاضل أنا أغربت بشكل حضرتك بس أنا أكلمك كي تناظر الذي كلمك. سأل هذا المتكلم أولا هل أنت تثبت هذا الحديث عن رسول الله أو لا تثبته عن رسول الله؟ تثبته قولا وعملا. مش أنت يا أخي لا أتكلم عليك أنت أيوه. أنت تقول في ناس بيكلموك في كده صح؟ اسألهم بس سؤال اسألهم سؤالا هل أنتم تقرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو لا تقروه؟ هذا السؤال ذو أهمية. فإذا كانوا يقرون كلام رسول الله وأن الرسول قال هذا الكلام يبقى النظر في فهم هذا الخبر صح كده؟ فسنقول نزولا يليق بجلاله وأعلم بصفته وانتهى الأمر. إن قالوا لا نقر بهذا الكلام خلاص مسألة ندخل معهم في الناحية الحديثية. تعالوا نحن وأنتم لماذا لا تقرون بالناحية الحديثية؟ ما العلة؟ والحديث في الصحيح بل في الصحيحين ما العلة التي ضعفتموه بها؟ ندخل معهم في النقاش الحديثي فقط. وهل نحن أحطنا بربنا علما من كل النواحي؟ ربنا قال ولا يحيطون به علما. لم نعرف عن ربنا كل شيء إلا القدر الذي علمنا الله إياه عن نفسه سبحانه. لكن هل نحن أحطنا علما بالله؟ لا والله هو ربنا قال كده ولا يحيطون به علما وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وما أوتيت من العلم إلا إلا قليلة بس. سلامتك سيدي. أنا بقول الاستشكال ده يعني أنا في حاجة طرأت علي في سورة النمل عن سيدنا سليمان أنه لما أراد عرش ملكة بلقيس لما أراد عرشها قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت مخلوق ضعيف من مخاليق ربنا سبحانه وتعالى. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك من مجلسك أو من مقامك. يعني يأتي من الجنوب شبه الجزيرة العربية إلى الشمال شبه الجزيرة العربية في دقيقة أو اثنين ويأتي بالعرش. هذا العرش الثقيل مخلوق ضعيف في لحظة ما أسرع من أسرع طيارة على وجه الأرض الآن. هذا مخلوق طيب النهاية مصر في لا أنت أغفلت شيئا أهم. قال الذي عنده علم من الكتاب أن يأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فاللي عنده علم ليس كل العلم علم من الكتاب. وحتى أنا بتكلم عن قدرة العفريت يعني عن ذلك في لحظة. شكرا بارك الله فيك بهذا القدر. استهزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن

اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا مع المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأسكننا الفردوس يا رب العالمين مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجعل هذه الأيام أيام خير وبركة ورشد علينا وعلى المسلمين والمسلمات. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.